اخر مره حنشون طيحني ريف جونتا في 10000 ما حكي حد شي يخزرني وهز جونتا وال10000 وي بي تشيلن ان ذا داون تاون فور يوسنا راديو اليس جوين حبوب زميل منظم وين جوي بيريس طنبشنا في التاز ماشين قناه الاولاد ماشين قلنا باس برو نمشوا عند صنف بنين برا بالتحركات خاطر هاي المطر بديت زيد البرديني كل يوم ايامي الحر وفيت عاد وصلنا للحام اما زبنا القوا وفيت ما عادش فما حتى قمله بقى كان الفتفيت يعني توا نحاولوا الوجه نشوفوا واحد من السقاط لي سربي القمله بعشرة ملايين خذ بالناقص ورقات عاد وصلنا للبياسه هكاك بعد الدمتار تعدي ورانا بالسياسه وداروا هدو طفين فار ترش حبيب وتلكمت على داز تقول بابلو سكوبار لاخر نيك جريت نطار جيب جوين حقبل مطار عاوز لايك زبش فما يا معلم فهمنا يا اخي انا قتلت بالعيد وعلمت لك ولدك الوابنة تو تشدوا فينا عليها اما تدخلوها بالحملة فكوا على زبوبنا يا الزبير انا فدينا فخم يوسني كمك اطلع في التويوتا اللي لابو جوشة ان شاء الله تبدت نيك في الكرفي ويقرعوا لك كشوشة ويقرز عليك الشايب توحل في قفتك العزوزة يمشيني كمم والشايب اما برجلة العزوزة دون تسعد لي البيب التويوتا محلول قبطني كمك روح طول قبطني كمك روح قول قبطني كم ليه لحظة استنى لحديد المطيش مسمور تطيش التاز الكبول نسي لحديد تحت المهبول فترني كمك كلها جريت جوين احوح الف المليون انا وماشين نكنيه ازنيقي جوين احني كرفت بكميون قعد مسكين كان الحنشون حتى على الكل ربح خلصون فخر الليل كمينة بنين فرضينا العام والمليون بيش بيتش